الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة، نواصل شرحنا لكتاب اعتقاد أهل السنة للإمام الإسماعيل رحمه الله عز وجل وشرع علماء المسلمين. وقد وقفنا عند قول الإمام رحمه الله عز وجل ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة. وقفنا عند هذا، فأهل السنة والجماعة قاطبة يثبتون لله عز وجل القدرة التامة، فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وقد تقدم تقرير هذا. وقوة، نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل القوة، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو صاحب القوة الذي لا يلحقه ضعف، ولم يسبق قوته ضعف، لا يلحقه ضعف ولم يسبق قوته ضعف ولا يعتري قوته ضعف سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه قوي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد ولا يفوته شيء، وهو سبحانه وتعالى المتين، والمتين هو شديد القوة الذي لا تنقطع قوته أبدا ولا تلحقه مشقة، فلا يعنته شيء. فالمتين وصف متعلق بالقوة، وصف متعلق بالقوة. قال: وعزة، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله العزة، فربنا سبحانه وتعالى عزيز له العزة، فلا أعز منه ولا نظير له، فله عزة القدر، وهو القاهر فوق عباده، والغالب الذي لا يغلبه شيء، فله عزة القهر، وهو سبحانه الذي لا يلحقه نقص ولا سوء، وهو المعز لأوليائه، شديد الانتقام من أعدائه، فلا يعز إلا الله ولا يذل إلا الله. وإذا أيقن المؤمن من هذا كان عزيزا، لأنه يوقن أن العزيز من أعزه الله، وأن الذليل من أذله الله سبحانه وتعالى. وأصل العزة الشدة والقوة والغلبة والامتناع، وذلك أهل العلم يقولون: لله عزة القدر وله عزة القهر وله عزة الامتناع سبحانه وتعالى. وكلاما، الله سبحانه وتعالى متكلم ويتكلم متى شاء بما شاء، فكلامه قديم النوع حادث الآحاد، كلم موسى عليه السلام وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلام الله يسمع. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام الذي يسمع ليس هو الذي في النفس، وإنما كلام له صوت وله حرف، والله تكلم بالقرآن حقيقة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن القرآن وأنه كلام الله. قال: لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، يعني كالذين يقولون حكاية عن كلام الله ليس كلام الله وإنما حكاية عن كلام الله، أو يقولون عبارة عن كلام الله، فإنهم زاغوا عما دلت عليه النصوص وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. قال: ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: أنزله بعلمه. هنا العلم في الأولى الوجه كما تقدم، في الثانية العلم. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هنا إحاطة علمه سبحانه وتعالى، ولا يحاط بعلمه. وقال: فلله العزة جميعا، هذه العزة. وقال: والسماء بنيناها بأيد. ما هذا يا إخوة؟ هذه القوة. بأيد يعني بقوة. فالإسماعيلي رحمه الله أورد هذه الآية للتدليل على القوة، فمعنى خلقناها بأيد خلقناها بقوة. فأيد هنا ليست جمعا ليد، وإنما الأيد في لغة العرب القوة. الأيد في لغة العرب القوة، يقال رجل أيد، أي رجل قوي. قال ابن خزيمة رحمه الله: وزعم بعض الجهلة أن معنى خلق الله آدم بيديه أي بقوته، وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تسمى الأيد، إنما تسمى الأيد، وفرق بين اليد والأيد. ثم قال كلاما فقال: فمن لا يفرق بين الأيدي والأيدي، فمن لم يفرق بين الأيدي بكسر الدال والأيدي بالياء، فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج. تسليم إلى الكتاتيب معلوم يا إخوان، الذي يدرس في الكتاتيب هم الأطفال الذين لا يعرفون شيئا، فيقول: هذا لا يستحق أن يتكلم في العلم، هذا ينبغي أن يعاد تعليمه من الأول من الأصل، بأن يسلم إلى الكتاتيب. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء وما تتضمنه من الصفات، وما تتضمنه من الصفات، ويصفون الله عز وجل بهذا، بخلاف غيرهم مثلا الذين يقولون عليم بلا علم، ثم متأخروهم أرادوا أن يتحذلقوا ليتخلصوا من قبح كلام متقدميهم، قالوا عليم لا يجهل، عليم لا يجهل، فلم يثبتوا العلم لكن نفوا الجهل. الأولون نفوا العلم، قالوا عليم بلا علم، هذا الكلام قبيح جدا. فالمتأخرون منهم أرادوا أن يتخلصوا من قبح كلام متقدميهم، ففروا بشيء لا ينفعهم شيئا، فقالوا عليم لا يجهل، فلم يثبتوا له العلم وإنما نفوا الجهل. كما قال تعالى: ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة التي يتفقون عليها وأجمع عليها سلف الأمة أن لربنا سبحانه عينين كما يليق بجلال وكمال وجمال ربنا، لا تكيفان ولا تشبهان. لهذه الآيات التي ذكرها الشيخ الإسماعيلي رحمه الله عز وجل، فيقول قائل: في الآية الأولى قال الله عز وجل: ولتصنع على عيني، وهذا مفرد. نقول إن المفرد يطلق ويراد به الاثنان. المطلق أو المفرد المضاف لا يدل على الوحدة، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله النكرة إذا أضيفت تكتسب التعريف والتعميم، التعريف والتعميم، فتصبح معرفة ودالة على العموم. وفي استعمال الناس قد يقول أحد لآخر: أعطني كذا، فيقول: من عيني، من عيني. هل مراد من عين واحدة؟ هكذا في الاستعمال، المفرد يطلق ويراد به الاثنان. فيقول قائل: في الآية الثانية جمع، وقد قال الله عز وجل: واصنع الفلك بأعيننا، فلماذا لا نقول إن لله عيونا؟ لماذا يقول السلف وقد أجمعوا على هذا ونحن على هذه العقيدة أن لله عينين؟ نقول: لأن الجمع يطلق ويراد به الاثنان، كما في قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. لو لم يكن الجمع يدل على الاثنين لكان هذا تناقضا، قلوب جمع، قلوبكما في تثنية، لكان الجمع بين الجمع والتثنية تناقضا، وهذا لا يكون في كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يخفى عليكم أن الله ليس بأعور، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، رواه البخاري، رواه البخاري. فدل هذا على أن لله عز وجل عينين. ونعلم يا إخوة، هذه قضية مهمة جدا، أن إجماع السلف حجة. يعني إذا جاءك إجماع السلف إن عرفت الدليل فهذا نور على نور، وإن لم تعرف الدليل فإجماع السلف حجة، والخلاف الحادث بعد إجماعهم بدعة. هذه القاعدة، إجماع السلف حجة. وإذاك بعض إخواننا يخطئ ويقول: أنا أبحث عن الدليل وإذا لم أجد دليلا فإني أسكت. ما أجمع عليه السلف دليله فيه وهو إجماع السلف. يعني يأتينا إن شاء الله في الميزان أن له لسانا، أجمع السلف على أن للميزان لسانا. بعض طلاب العلم يأتي يقول: أنا بحثت ما وجدت دليلا. أنت ما عرفت الأدلة، لو عرفت الأدلة لأدركت أن إجماع السلف دليل. إجماع السلف من أقوى الأدلة، لأن الإجماع يتضمن الدليل، وأغنانا الإجماع عن البحث عن الدليل، لأنه ما دام أنه أجمع على دلالته فهو دليل قطعي وقطعية الدلالة، وقطعية الدلالة ما يحتاج أن نبحث عنه. لكن إن وجدنا الدليل فذاك خير. وهذه قضية يا إخوة مهمة جدا في التعامل مع كلام السلف. إجماع السلف حجة واجبة الاتباع، والخلاف بعد إجماعهم بدعة واجبة الاجتناب. وقال: وكلم الله موسى تكليما، هذه في كلام الله. وقال: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذه في الكلام. قال: ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا الكلام من الإيمان بالقدر، وهذه مرتبة من مراتب القدر، فمشيئة الله عز وجل نافذة، ولا يكون شيء في كون الله عز وجل إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. فما شاء كان ونفذ، والعباد تحت مشيئة الله عز وجل، ولهم مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، وهذه المشيئة ترادفها الإرادة الكونية القدرية التي لا يخرج عنها شيء، فيدخل فيها ما يحبه الله ويدخل فيها ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وحتى يسير المسلم في باب القضاء والقدر سيرا حسنا، ينبغي عليه أن يسير على أصول عظيمة قررها أهل السنة والجماعة، من فهمها ارتاح في مسألة القدر وارتاح بالقدر وارتاحت عيشته واطمأن قلبه. الأصل الأول أن القدر سر الله، أن القدر سر الله، أطلع الله عز وجل منه عباده على ما يصلحهم، وأخفى عنهم ما تقتضي الحكمة إخفاءه. فما دام ذلك كذلك فينبغي للعبد أن يقتصر فيه على ما ورد في النصوص بفهم السلف الصالح، ثم يمسك عما زاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا خاض الناس في القدر بغير نور الكتاب والسنة، إذا خاض الناس في القدر بغير نور الكتاب والسنة فأمسكوا، ولا تخوضوا معهم فيما يخوضون. هذا الحديث رواه الحافظ الصنعاني في الأمالي والطبراني في الكبير، وذكر في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني أن أسانيده يشد بعضها بعضا. هناك مسائل يحدثها الناس لم يتكلم فيها السلف، ولا ينبغي أن يخاض فيها، مثل المسألة التي أشغل بها الناس، هل الإنسان مسير أو الإنسان مخير؟ من آمن بالقضاء والقدر على نور الكتاب والسنة أدرك حقيقة هذه المسألة من غير خوض فيها، ومن غير هذه الحيرة التي وقع فيها الناس الذين لم يستنيروا بنور الكتاب والسنة. الأصل الثاني الذي يجب اصطحابه في باب القضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم الناس شيئا، أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم الناس شيئا، ومن ذلك أنه لا يظلم الناس في قدره سبحانه وتعالى. فوالله ثم والله ثم والله لو أن الله عز وجل ابتلى الناس جميعا ما كان ظالما لهم مقدار ذرة، ولو أن الله سبحانه عذب أهل السماوات والأرض ما كان ظالما لهم مثقال ذرة. الله سبحانه وتعالى عدل، قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا. إذن عندما تنظر إلى القدر فاصطحب هذه العقيدة الراسخة أن الله سبحانه وتعالى عدل، فهذا يدفع عنك الشبهات في هذا الباب العظيم. الأصل الثالث أن الله سبحانه وتعالى حكيم، له الحكمة التامة، له الحكمة البالغة في شرعه، والحكمة التامة في قدره، فما من أمر قدري إلا وفيه حكمة تامة، وما من أمر شرعي إلا وفيه حكمة بالغة. لا يفعل ربنا شيئا عبثا، ولا يشرع ربنا شيئا عبثا. فإذا مضى القدر بشيء فاعلم يقينا، بعد أن علمت أنه عدل اعلم يقينا أن فيه الحكمة، وإذا قصر فهمك عن الحكمة فاتهم فهمك وعلمك، وإياك أن تتهم ربك سبحانه وتعالى. الأصل الرابع أن الله لكمال علمه وتمام عدله وكمال حكمته لا يسأل عما يفعل كما تقدم معنا. الأصل الخامس أن يؤمن العبد أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. الأصل السادس أن يوقن المؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وهذا هو الإيمان، وهذه عقيدة المؤمن في ربه، وقد وردت أدلة كثيرة على هذا. والإيمان بالقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان، والقدر له أربع مراتب، من عرفها عرف القدر واطمأن قلبه واندفعت عنه الشبهات. المرتبة الأولى العلم، فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والله إن ربي سبحانه وتعالى علم في الأزل أني سأرفع أصبعي، والله إنه علم سبحانه وتعالى. علم الخلق وعلم أحوالهم وعلم أعمالهم وعلم من يستحق الهداية منهم ومن يستحق الضلال منهم سبحانه وتعالى. والثانية الكتابة، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق المبنية على علمه، وقد جمع الله هاتين المرتبتين في قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة المشيئة، المشيئة، فقد شاء الله سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في ملك ربنا إلا ما يريد سبحانه وتعالى. ومشيئته نافذة وقدرته شاملة سبحانه وتعالى، فما من حركة في الكون إلا وهي بمشيئة الله، وما من سكون في الكون إلا وهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة الخلق، أي أن الله عز وجل خلق كل شيء، فالله خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعالهم، والعباد فاعلون حقيقة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. هذه المراتب الأربع من أدركها آمن بالقدر حقا، ولم يقع في نفسه شيء من الحيرة أبدا مع العمل بالأصول التي ذكرناها، ففيها الإيمان وفيها الأمان، فيها الإيمان وصحة الإيمان بالقضاء والقدر، وفيها الأمان من الزلل، فيها الأمان من الزلل. قال رحمه الله: ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر لا يغلب. تقدم ما يتعلق بهذا عند الكلام عن علم الله ومشيئة الله، لكن أنبه إلى جملة، وهي أن المعتزلة يقولون إن الله عالم لا يجهل، فلا يثبتون العلم وينفون الجهل، وليس هذا مراد الإسماعيلي رحمه الله هنا، وإنما مراده أن كل شيء إنما يقع بعلم الله ومشيئته، وإلا لانقلب العلم جهلا والمشيئة عجزا، وهما محالان، هما محالان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله، فهو صفة من صفات الله. ولذلك يا إخوة، لو سألكم سائل قال: هل يجوز أن أقول والقرآن إنه كذا؟ هل يجوز أن أحلف بالقرآن وأقول والقرآن إنه كذا؟ ما الجواب يا أخوة؟ يجوز، لأن القرآن كلام الله، فأنت تحلف بصفة من صفات الله. طيب لو قال لك: هل يجوز أن أقول والمصحف إنه كذا؟ الجواب: لا، لا يجوز، وسيأتي الكلام بعد قليل. طيب لو قال لك قائل: هل يجوز أن أقول ورب القرآن؟ لا، ما يجوز، لأن القرآن صفة الله، لكن هل يجوز أن أقول ورب المصحف؟ يجوز. فالقرآن صفة الله عز وجل، وكلام الله أعم من القرآن، لكن القرآن كلام الله، فالقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، وصفات الله غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق كما أجمع عليه السلف. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدناه في قول ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله، والأمر غير الخلق، والأمر غير الخلق، إذن القرآن غير مخلوق، وهذا ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعليه السادة التابعون، وهذا ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعون، وعليه السادة التابعون، وأئمة المسلمين كالأئمة الأربعة. وقد نص أئمة الإسلام على حرمة القول بخلق القرآن، حيث جاء ذلك نصا عن 550 عالما من علماء الإسلام، قالوا من قال بخلق القرآن فهو كافر. ذكر أكثرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. فالسلف مطبقون على حرمة القول بخلق القرآن وأنه من الكفر بالله عز وجل. وقول أئمة المسلمين القرآن كلام الله غير مخلوق، فيه أن القرآن كلام الله لا كلام غيره، لا كلام غيره، لا كلام جبريل عليه السلام ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن غير الله مخلوق، وكلام الله غير مخلوق. قال: وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في الصدور، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، غير مخلوق. قال السلف عبارة جميلة قصيرة مفيدة نافعة، قالوا: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. فالسلف متفقون على ما اتفق عليه العقلاء من أن الكلام كلام من قاله ابتداء، لا كلام من بلغه، ولا كلام من قرأه. الآن يا إخوة، أنا أقرأ لكم اعتقاد أهل السنة والجماعة للإسماعيلي، هل يفهم عاقل منكم أن هذا كلامي أنا؟ قطعا لا، أنا أقرأه وأنتم تسمعونه مني، ولكنكم تعتقدون جميعا أنه كلام الإسماعيلي، ولا يوجد عاقل يقول قال لنا الشيخ سليمان اليوم ويذكر نص كلام الإسماعيلي. فهذا يتفق عليه العقلاء قاطبة من المسلمين وغير المسلمين، أن الكلام كلام قائله لا كلام مبلغه، ولا كلام يعني قارئه، وإن كان قد يطلق فيقال إنه قول فلان باعتبار أنه بلغه، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: إنه لقول رسول. ليس المقصود أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أنه بلغه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، عندما يتلوه التالون فهو كلام الله، وعندما يحفظ في الصدور فهو كلام الله، وعندما يكتب في السطور فهو كلام الله، وعندما يسمع فهو كلام الله. هذا الذي أجمع عليه السلف ودل عليه القرآن والسنة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. يا إخوة، لما كان قول القائل اللفظ بالقرآن مخلوق، أو قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، محتملا لمعنيين، أحدهما باطل والآخر صحيح. لما كان ذلك كذلك، فإن السلف ينهون عن الإطلاق ويفصلون، فيقولون: إن أراد ملفوظي، أي ما تلفظت به، فهذا هو القول بخلق القرآن. وهذا قاله بعض القائلين بخلق القرآن، وهي حذلقة. فقال بعضهم: القرآن مخلوق، القرآن غير مخلوق، ولفظ واللفظ مخلوق، ويريدون باللفظ الملفوظ، يريدون باللفظ الملفوظ. هذا قائل بخلق القرآن، هذا قائل بخلق القرآن، كما قاله الإسماعيلي نقلا عن أهل السنة والجماعة. وإن أراد صوته، وأراد أن صوته مخلوق، فهذا صحيح. ولما كان محتملا، فإن علماء أهل السنة والجماعة يرون اجتناب هذا الكلام المحتمل في مثل هذه المسألة العظيمة، وأن يعبر بالكلام الواضح البين. ومثل هذا الكلام ليس من كلام السلف، مسألة اللفظ ليست من كلام السلف، لأن الأمر كان عندهم واضحا جدا. ولم يقل أحد من السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة أو ليست مخلوقة، بل كان الإمام أحمد يضلل ويبدع من يقول هذا. وقول المصنف رحمه الله: مكتوبا في المصاحف غير مخلوق، رد على القائلين: إن الذي في المصحف مداد وورق، وأما الكلام فهو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عن كلام الله، فهذا يخالف الحقيقة ويخالف إجماع السلف، وهو بدعة محدثة. كلام السلف محكم ومتقن، ولا تجد فيه هذه الاحتمالات الواردة على ما أحدثه المتأخرون، لأن كلام السلف مبني على الكتاب والسنة. ولذلك يا إخوة، والله إن أكثر مشاكلنا، حتى بعض الخلاف الذي يقع بين السلفيين، بسبب استخدام عبارات لم يستخدمها السلف في مسائل تكلم عنها السلف. يا أخي، قل ما قاله السلف واسكت. هذه التعبيرات الجديدة المحتملة تجعل كل واحد يفهم شيئا، ثم نختلف، ثم نتراشق، ثم نتباعد، ثم تضعف الدولة، ثم تضعف الدعوة السلفية، ثم بدل من أن نعلم الناس التوحيد والسنة ننشغل بأنفسنا في عبارات ما كنا نحتاج إليها في مسائل الإيمان. نقول ما قاله السلف كما سيأتي: الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونجتنب مسائل شرط كمال وشرط صحة، هذه ما كانت في لسان السلف. ولما خضنا فيها تسبب ذلك في خلاف كثير، لأن الألفاظ يدخلها الاحتمال، وأبعدتنا عن الفهم الصحيح لكلام السلف أحيانا. هكذا أيضا في طاعة ولي الأمر، قل نسمع ونطيع لولي الأمر في غير معصية الله برا كان أو فاجرا، ما يحتاج تأتي تقول ولو زنا ولو سرق ولو لما، ما كان السلف يقولون هذا ولا ورد في النصوص، بل هذا الكلام يقبح كلامك عند العامة. عندما تأتي للعام وتقول اسمع وأطع لولي أمرك وإن زنا، وقعه قبيح ولو كان صحيحا. لكن لو لزمنا عبارات السلف نسمع ونطيع لولي أمرنا في غير معصية الله، ما أجملها! في غير معصية الله هذه تريح القلب ولا تدخلك في عبارات يعني ينفر منها الناس، وأيضا قد تفهم على وجه الخطأ. الشاهد يا إخوة، والله نصيحتي، نلزم منهج السلف فعلا ولفظا، نلزم كلام السلف، نتجنب كثيرا من الكلام الذي أحدثه المتأخرون وفيه حق إن فسر بمعنى وفيه باطل إن فسر بمعنى. قال: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله. نعم، ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد وأفعالهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه: هل من خالق غير الله. الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم أثبتوا خالقا غير الله سبحانه وتعالى. وقد أفاض أهل السنة والجماعة في ذكر الأدلة على ذلك، حتى أبلغها بعضهم 1000 وجه من الكتاب والسنة. ومع ذلك فأفعال العباد كسب لهم، بصالحها يمدحون وبسيئها يذمون، إذ هم لها فاعلون حقيقة، وتسند إليهم عند جميع العقلاء. عند جميع العقلاء تسند الأفعال إليهم. أخونا استأذن، كل واحد يقول استأذن فلان ويسند إليه فعله. عند العقلاء من عمل خيرا مدح به، ومن عمل شرا ذم به. أنت في نفسك لو أن واحدا فعل شيئا ينفعك أنت لقلت له جزاك الله خيرا وفعلك هذا لن أنساه، ولو أنه فعل شيئا يضرك لقلت له أنت فعلت ما يضرني، أنت أضررت بي. وهذا يتفق عليه العقلاء. فكلكم مثلا يقول قرأ سليمان، كلكم تقولون هذا، ولا يوجد واحد منكم يقول له لا كيف قرأ سليمان، ليس سليمان الذي قرأ. لو عطس أحدنا نقول عطس فلان، لو نام واحد أثناء الدرس نقول نام فلان. بالمناسبة مرة كنت أدرس الدكتوراه وكان أكثر الطلاب قضاة، فأنا وأنا أشرح أحدهم وهو أكبرهم سنا فوق 50 وأكبرهم منزلة، إذا بعيني تقع عليه وهو يربط عمامة الذي أمامه في الكرسي، فنظرت إليه مبتسما فنظر إلي وقال والله يا شيخ السر في الكرسي، في الصباح نحن قضاة وإذا جلسنا على هذه الكراسي ما أدري ماذا يحدث بنا، نصبح طلابا. إذن هذا واقع الحال، والله سبحانه وصف العباد بأنهم يعملون ورتب على ذلك الثواب والعقاب. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل عملها الصالح كسبا لها وجعل عملها السيء اكتسابا عليها. فالله خلق أعمال العباد وهي واقعة من العباد، الله خلق أعمال العباد وهي واقعة من العباد، والعباد لهم قدرة على أعمالهم وقوة عليها، لكنها تحت مشيئة الله الكونية والقدرية. فالعباد لهم قوة قال تعالى: فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، وقال سبحانه: ويزدكم قوة إلى قوتكم وللعباد استطاعة، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وللعباد مشيئة تحت مشيئة ربهم، قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والعبد يجد من نفسه يقينا أنه إن أراد النظر فتح عينيه. يا أخوة، لو أن واحدا منا أراد النظر من فتحت عينه ماذا يظن؟ ظن أنه يصيب بالعمى، يدرك يقينا أنه إن أراد النظر فتح عينه، وإن أراد عدم النظر أغمض عينه. هل مرة يا إخوة أردت أن تغمض عينيك فأغلقت واحدة وبقت الثانية مفتوحة؟ ما يحصل. بإرادة العبد التي خلقها الله وجعلها في بإرادة العبد التي خلقها الله وجعلها في عبده يفعل ويترك، وكل عاقل يجد هذا من نفسه، لا يحتاج إلى كثرة تقرير للأدلة. كل واحد منا يعلم أنه إن أراد أن يأتي إلى القاعة أتى، وإن لم يرد جلس في الغرفة. ما في شيء يجذبك مثل المغناطيس وفجأة تجد نفسك في القاعة، تريد وتقوم وتسير وتصل، ولو ما أردت نمت على السرير، وإن خفت من المراقب نمت تحت السرير، أنا كنت عميد شؤون الطلاب في الجامعة فترة، وأعرف ما يفعله الطلاب في السكن. بعضهم كان في صلاة الفجر يكسر أن يذهب إلى المسجد ويصلي في الغرفة، وإذا سمع بحركة المشرفين يدخل في الدولاب. إذن هذا الدليل الوجودي الواقعي بين جدا. وهناك أمور ليست تحت إرادة العبد، لا تتعلق بفعله الاختياري، مثل مثلا الإنسان إذا نام أغمض عينيه، هو ما يستطيع يفتح عينيه وهو نايم، ما يستطيع. العينان تغمضان وقت النوم، حركة العين هذه التي تحمى بها العين هذه ليس للإنسان فيها إرادة، يعني هي تتحرك، يعني لم تتعلق بها إرادة يعني الإنسان. الإنسان يدرك أنه إن أراد الصلاة صلى، وإن أراد ترك الصلاة ترك الصلاة، ومشيئة الله عز وجل شاملة، كما سمعنا قال ربنا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعباد عندهم قدرة وعندهم إرادة، فإذا وجدت عندهم القدرة التامة والإرادة الجازمة من العبد وانتفت الموانع فعلوا أو تركوا إلا أن يشاء الله شيئا. وهذه القدرة والإرادة من العبد قد خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه المعطي والسالب، يعطي بحكمة ويسلب بحكمة سبحانه وتعالى. ألا ترى أن الإنسان قد يمشي فترة من عمره، إذا أراد أن يقوم قام، إذا أراد أن يمشي مشى، الله هو الذي خلق له هذا، والله هو الذي أعطاه هذا، فهي هبة من الله. ثم قد يصاب بحادث فيصاب بالشلل، ما يستطيع أن يمشي، الذي سلب هذا منه هو الله سبحانه وتعالى. إذن نؤمن أن للعبد قوة وإرادة وقدرة، وهذه قد خلقها الله ووهبها الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة في هذا الباب العظيم وسط بين طرفين منحرفين، أحدهما قال ليس للعبد إرادة مطلقة، والآخر قال إن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، إن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، وما سلم إلا أهل السنة والجماعة. ولذلك قال وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. سبحان الله، الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، علم أزلا من يستحق الضلال فأضله بعدله، وهدى من شاء بفضله. والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا. نحن مثلا في هذا البلد نعيش في وسط أناس كثير، منهم من لم يعرف الله، ومنهم من انحرف إلى فرق مخالفة للحق. ما ميزتنا؟ الله أنعم علينا وهدانا، هدانا للإسلام، وهدانا في الإسلام إلى السنة والتوحيد ومنهج السلف. والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما صمنا، والله لولا الله ما صلينا. فلا يخرج أحد عن مشيئة الله، لكن الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. ولذلك قال الشيخ: لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر. ليس لأحد أن يحتج على ضلاله بأن الله قد أضله، ولا عذر له في هذا. فإنه كما تقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة المحكمة أن الله خلق العباد وأفعالهم، ولا يخرج شيء عن مشيئته إلا أن العباد لهم إرادة واختيار. ولذلك قلت مرارا وتكرارا: من احتج على الذنوب بالقدر فاصفعه على وجهه، فإذا لامك فقل: لا تلمني، قد قدر الله علي أن أصفعك. وهو لن يرضى بهذا ولن يسلم. لذلك يا إخوة أهل السنة والجماعة يقولون: القدر يحتج به في يحتج به في المصائب، ولا يحتج به في المعايب. في البلاء، في المصيبة التي تنزل على الإنسان، يحتج بالقدر، يقول: قدر الله علي كذا. أما في المعايب فلا يحتج الإنسان بالقدر، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال: ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي أن الله تفضل علينا فهدانا هداية التوفيق. الله قد هدى العباد هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإذعان لمن شاء له الهداية. هداية الدلالة والبيان لكل العباد، كل العباد قد هداهم الله هداية الدلالة والبيان بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق لأحد حجة. وهدى من شاء هدايته بهداية التوفيق فضلا منه وإحسانا وإعانة منه سبحانه وتعالى. وقال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال: ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. نعم، من الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، وأهل السنة والجماعة مطبقون على هذا. ففي حديث جبريل المشهور في قوله: وأخبرني عن الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام: صدقت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاءت في حديث جبريل عليه السلام زيادة حلوه ومره. وهذه الزيادة عند ابن حبان، إلا أن فيها ضعفا، لكنها واردة على لسان السلف ومعناها صحيح. فالخير ما يلائم الإنسان وينفعه ويصلحه، والشر ما يضر الإنسان ويفسده، والحلو هو المحبوب، والمر هو المكروه، كله بقضاء الله سبحانه وتعالى على ما تقدم بيانه في مراتب القدر. وانتبهوا يا إخوة، تقدير الله لا ينقسم إلى خير وشر، تقدير الله لا ينقسم إلى خير وشر، بل هو خير كله. تقدير الله خير كله، إذ فيه الحكمة التامة، فليس في تقدير الله شر، وإنما الشر في المقدور. ليس في أفعال الله شر، وإنما الشر في المفعولات. فالشر ليس إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله قدر الشر والخير، وليس في تقديره شر، وإنما هو شر من جهة فعل الإنسان. فتقدير المعاصي خير، والمعاصي في نفسها شر. تقدير الله للمعاصي خير، لأنه عن حكمة تامة، والمعاصي نفسها شر. وتقدير المصائب خير، والمصائب نفسها شر. إذا عرفت هذا تنحل لك المسألة. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر تقديرا من الله، بما كسبت أيدي الناس، بسبب ما اكتسبته أيدي الناس. ما الحكمة؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا إخوة، كم من شخص هارب عن باب الله ردته المصائب إلى باب الله، كم من شخص ما كان يصلي، مات ولده فأصبح من الذين يلازمون المسجد. فتقدير الله خير، وإن كانت المصيبة ذاتها شرا. ولذلك يا إخوة، المصيبة لا تطلب لكونها شرا، لكنها إذا وقعت رجا العبد فيها الخير، رجا أن تكفر ذنبه، رجا أن تعيده إلى ربه، رجا أن ترفع بها منزلته في الجنة. وأضرب مثالا قريبا، مثلا موت الطفل الصغير. موت الطفل الصغير مصيبة، وفيه خير إن وقع، فإن الصغير يشفع لوالديه حتى يأخذ بأيديهما حتى يدخل الجنة، ثم هو قد ارتاح من الدنيا ومن مصائبها، وإن كان لمسلمين فهو في الجنة. انظروا، إذا نظرت إليه بهذا النظر كم فيه من خير، لكنه خير لا يطلب. ما يشرع للإنسان يقول: اللهم ارزقني طفلا وأمته، ما يشرع، لكنه إذا وقع تقدير الله خير، وإن كانت المصيبة حارة، وإن كانت المصيبة شرا. فتقدير الله فيه حكمة، وفيه منحة، وفيه نعمة، ولهذا تقدير الله كله خير. قال: وإنهم فقراء إلى الله لا غنى لهم عنه في كل وقت. لا شك أن العباد فقراء إلى الله فقرا دائما، وأن الله غني عن العباد غنى مطلقا. والله يا عبد الله إنك فقير إلى الله في كل ثانية. هذا النفس الذي تتنفسه وتقوم به حياتك إنما هو من الله سبحانه وتعالى، لو وقف قليلا مت. فأنت فقير إلى الله دائما، والله غني عنك وعن كل الخلق غنى مطلقا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده غنى مطلق، لا ينفعه منهم شيء وإن اجتمعوا عليه، ولا يضره منهم شيء ولو اجتمعوا عليه، والعباد كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وإنه عز وجل ينزل إلى السماء أي الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه. أهل السنة والجماعة متفقون على اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، يعتقدون ذلك بقلوبهم ويقولونه بألسنتهم ويحرصون على الدعاء في الثلث الأخير من الليل رجاء أن يجيب الله دعاءهم، وهم على يقين من ذلك. لا يشبهون الله بخلقه ولا يسألون عن ذلك بكيف استغرابا ولا استفهاما أبدا، لا يخطر ببال أحدهم أن يقول كيف ينزل ربي، ولا أن يذكر مسائل في ظنه تمنع ذلك. فما دام أنه صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يعتقدون اعتقادا جازما بما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وآخر الحديث يا إخوة يقطع كل تأويل، فلا يقول هذا إلا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقال إن الذي ينزل ملك، كيف يقول الملك من يدعوني؟ لا يمكن أن يقال إن الذي ينزل أمر الله، وأمر الله ينزل في كل وقت، وإنما ينزل الله سبحانه وتعالى. نؤمن بهذا ونعتقد هذا، ولا نسأل عما لم يخبرنا به الله سبحانه وتعالى، فإن الله أكبر من أن نحيط به علما، لا نعلم إلا ما أخبرنا به سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن ربنا على كل شيء قدير، لا يشبه بأحد من خلقه أبدا ولا يقاس بخلقه. كل من يرى امتناع ذلك قاس الله على المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا. نعم، عقيدة أهل السنة والجماعة أن رؤية الله بالأبصار في الدنيا غير واقعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن رؤية الله تعالى بالأبصار في الدنيا غير واقعة، ولو كانت تنبغي لأحد لكانت لموسى عليه السلام حين سألها، ولمحمد صلى الله عليه وسلم حين أسري به. والعلماء يقولون لا يرى الباقي بالفاني، لا يرى الباقي بالفاني، الله سبحانه الباقي، والعين في الدنيا فانية، فلا يرى الباقي بالفاني. فالعيون في الدنيا فانية، فليست مؤهلة لرؤية الله تعالى، وليس عندها القوة على أن ترى الله سبحانه وتعالى. هذا من وجه، كما أن الدنيا ليست دار نعيم، ورؤية الله أنعم النعيم. وإذا لا تكون في الدنيا، لا تكون في الدنيا. ولذلك قال الله لموسى عليه السلام انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فالدنيا دار عمل. ولذلك يا إخوة، كان ألذ ما في الدنيا عبادة الله، لأن الدنيا دار عمل، وخير ما في العمل عبادة الله، فكان ألذ ما في الدنيا عبادة الله. النعيم في الدنيا هو عبادة الله، في عبادة الله سبحانه وتعالى، أن تصلي لله مخلصا، أن تصوم لله مخلصا، أن تدعو إلى الله مخلصا، هذا النعيم. والله ليس النعيم الحقيقي ما في أيدي الملوك والأغنياء، هذا متاع. أما النعيم الحقيقي فهو في عبادة الله سبحانه وتعالى. إذن يا إخوة، الدنيا دار عمل، وألذ ما فيها هو خير العمل، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. والآخرة دار نعيم وجزاء، وأنعم ما فيها رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا لم ير الله في الدنيا، ولم يختلفوا قط إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا لم ير الله في الدنيا، وإنما اختلفوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وقع الخلاف في رؤيته ربه بالبصر، والذي عليه جماهير العلماء، وهو الصواب أنه صلى الله عليه وسلم ما رأى الله ببصره. وقد قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، كما عند مسلم في الصحيح. واتفق أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، ويرونه في الجنة عيانا بأبصارهم، رؤية واضحة ليس فيها اشتباه. ويقوي الله أبصارهم حتى تقوى على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. والمؤمنون يرون الله في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم في الصحيح. قال رحمه الله: كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين. وهل الكفار يرون ربهم يوم القيامة؟ طبعا هذا السؤال لا يرد على رؤية الله في الجنة، لأن الكفار لا يدخلون الجنة. لكن هل الكفار يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ لأهل السنة في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أن الكفار جميعا لا يرون الله يوم القيامة، فهم محجوبون عن رؤية الله، وعلى هذا أكثر أهل السنة. والثاني أنه يرى الله من الكفار المنافقون خاصة ثم يحتجب الله عنهم، يعني يقولون المنافقون يكونون مع المؤمنين فيرون الله ثم يتميزون عن المؤمنين فيحتجب الله عنهم. والثالث أن الكفار يرون الله يوم القيامة لكن رؤية تحسير وتعذيب، رؤية تحسير وتعذيب. وكما قلنا أكثر أهل السنة والجماعة على أن الكفار لا يرون ربهم مطلقا لهذه الآية. قال: وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف سبحانه وتعالى، كما قال: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيطه الأبصار، يراه المؤمنون بغير إحاطة. وكما تقدم إثبات الصفات لا يقتضي التجسيم ولا يقتضي التشبيه ولا يقتضي التمثيل. قال: ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وإن اختلفت ألفاظهم فهي تعبر عن معنى واحد، فهو اختلاف في التعبير والمعنى واحد. قال البغوي رحمه الله عز وجل: اتفقت الصحابة والتابعون من بعدهم من علماء السنة، والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة، على أن الأعمال من الإيمان، إلى أن قال: وقالوا الإيمان قول وعمل وعقيدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم في الصحيح. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان. وقد اشتهر عن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله أنه يقول: إن الإيمان خمس نونات: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فجمع الشيخ بين هذين الأصلين المميزين لأهل السنة والجماعة عن غيرهم في باب الإيمان. هذا الأصل ينبني على الذي قبله، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد نقل ابن عبد البر وغيره إجماع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد كان السلف يستغربون الشك في هذا. قيل للربيع بن سليمان وهو تلميذ الشافعي: أليس تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ فقال: سبحان الله، ومن يشك في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ وكيف لا يزيد الإيمان وينقص والذي في القلوب يتفاضل؟ يجد الإنسان في قلبه أحيانا قوة كبيرة، وأحيانا يجد ضعفا. والذي في قلوب الناس يتفاضل جدا، كما في الإخلاص، قد يصلي 1000 في مسجد واحد، الذي في قلوبهم متفاضل في قوة الإخلاص وضعفه. وكيف لا يزيد الإيمان وينقص والأعمال من الإيمان ونحن نرى رأي العين أن الناس يتفاضلون في الأعمال؟ فمن الناس مثلا في الصلاة من يقتصر على الصلاة المفروضة، ومن الناس من يصلي السنن الرواتب مع المفروضة، ومن الناس من يقوم الليل ويوتر. فهؤلاء ليسوا على درجة واحدة، بل هم متفاضلون. قال تعالى: فزادهم إيمانا. والإيمان يا إخوة يزداد في فرعيه، في كماله الواجب وفي كماله المستحب، وينقص كذلك في كماله الواجب وكماله المستحب، يزيد وينقص. وقد يضعف الإيمان حتى يذهب، وقد يضعف الإيمان حتى يذهب. قال رحمه الله: ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. وهذا أمر واضح يعني بين. قال: ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة. أهل السنة والجماعة مع قولهم إن الأعمال من الإيمان لا يكفرون من ثبت إيمانه ووجدت فيه حقيقته. ولذلك قال الشيخ: إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين، هذا الذي وجد فيه الأمران التوحيد والصلاة، أجمع أهل السنة والجماعة على أنه إن وافى بذنوب كبيرة أو صغيرة أنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لا يخلد في النار من كان موحدا مصليا بإجماع أهل السنة. وإن وافى بذنوب فإن الله قد يغفر له ويدخل الجنة ابتداء، وقد يعاقبه بذنبه ثم يخرج ويدخل الجنة انتهاء، فلا يكفرون الموحد المصلي بذنب يرتكبه، ولا يخرجونه عن أخوة الإسلام، لكن يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، نخشى عليه العقاب ونرجو له المغفرة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففعل الإنسان الموحد المصلي للذنوب التي لم تدل الأدلة على أنها كفر لا يخرج به عن ملة الإسلام، ولا يلزم به دخوله النار، ولا يخلد به في النار، لكنه على خطر عظيم. وأهل السنة والجماعة كما قلت لا يسلبون عنه اسم الإيمان، ولكن يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. وانظر إلى العبارات الدقيقة، قال: ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين، حتى يحكي الإجماع، لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر، ثم انظر إلى قوله: مع الإقامة على التوحيد لله، يعني لو جاء بكفر، لو جاء بشرك أكبر يخرج عن هذا، والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به أو لا يكفر به، يصح هذا ويصح هذا، ويرجون له المغفرة. ثم قال: واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر. هنا انتقل إلى خلاف أهل السنة والجماعة في أمر واحد، وهو من ترك الصلاة مقرا بوجوبها متكاسلا عن فعلها، هل يكفر بهذا الذنب أم أنه كسائر الذنوب الأخرى يكون تحت المشيئة؟ فمقصود الإسماعيلي رحمه الله أن أهل السنة مع اتفاقهم على أصول الإيمان اختلفوا في هذه المسألة، لا لأصل فاسد عندهم، وإنما للأدلة بحسب فهمهم لها. مسألة تارك الصلاة يا إخوة كسلا، أهل السنة والجماعة عندما تكلموا فيها إنما تكلموا تبعا للأدلة، وأما أهل الأهواء فتكلموا لأصولهم الفاسدة. ولذلك يا إخوة من فقه ابن عبد البر رحمه الله أنه لما ذكر مسألة ترك الصلاة كسلا، وهل يكفر تارك الصلاة كسلا، قسم الأمر إلى قسمين: كلام أهل السنة وكلام أهل البدعة. لما؟ لأن أهل السنة يبنون على الأدلة مع صحة أصولهم، وأهل البدعة يبنون على أصولهم الفاسدة أصلا، وهو أن العمل ليس من الإيمان والصلاة عمل، إذن لن يكفر تاركها عندهم. ونفهم من هذا يا إخوة، هذه فائدة عظيمة نفيسة، أن من خالف في بعض المسائل مع صحة أصوله العقدية كأصول الإيمان، وإنما خالف لنظره في الأدلة، لا يرمى بأنه مرجئ، ولا يطعن في عقيدته، وإنما يكون الناس المختلفون في مثل هذه المسألة تبعا للأدلة ما بين مصيب مأجور أجرين، ومخطئ مأجور أجرا واحدا. بعض الناس قد يأتي لإمام من أئمة المسلمين ويجد في كلامه ما يرى أن فيه خللا، مباشرة يقول هذا مرجئ، هذا من المرجئة، هذا وافق المرجئة، ولا ينظر إلى ما ينظر إليه أهل السنة والجماعة، وهو لماذا قال هذا؟ أهل السنة والجماعة يقولون لما قال هذا؟ فإذا كانت أصوله صحيحة يقرر ما يقرره أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقال القول للأدلة، لقول الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولآثار الصحابة، فإنهم لا يطعنون في عقيدته ولا يرمونه بالمعايب التي ترمى بها الفرق. أما إذا كان بنى كلامه على أصل فاسد، فمن بنى على الأصل الفاسد ألحق به حكم أهل الأصل الفاسد. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوة. أصلا يا إخوة، والله يا إخوان، لا ينبغي لإنسان أن يدخل نفسه في أمر غير لازم له، فإن السلام لا يعدلها شيء. يا إخوة، أمر لا يلزم بلدكم لماذا تستوردونه؟ أمر ما يلزم بلدكم ولا يحتاج إليه بلدكم لماذا تستوردونه؟ أمر لا يلزمك أن تتكلم فيه لماذا تتكلم؟ ولماذا بعض إخواننا ينشبون في حلوق إخوانهم؟ ماذا تقول في كذا؟ يا أخي أنا ما... لا لابد أن يكون لك موقف. هذا غير صحيح إلا فيما يجب شرعا. فإلزام الناس بما لا يلزم هذا ظلم. ثم لا ينبغي لطلاب العلم أن يهجموا على ما هو من حق العلماء. بعض الأحكام والكلام مثلا في النوازل وبعض الأحكام العظيمة والتي تترتب عليها أمور خطيرة، هذا من حق العلماء. أما طالب علم ربما قرأ كتابا أو كتابين، أو كان عند الشيخ مقبل لمدة شهر ولا شهرين، أو عند الشيخ الألباني رحمه الله لمدة شهر أو شهرين، أو في المدينة لمدة شهر أو شهرين، ثم ظنه شيخ الإسلام، يهجم على ما يتحرز العلماء عن الهجوم عليه، هذا يا إخوة لا ينبغي. أنا لا أعيبه ولكني أوجهه. لا ينبغي للإنسان أن يقحم نفسه فيما لا يلزمه، والسلامة لا يعدلها شيء. فهذه القضية مهمة. ثم لا يجوز الحكم إلا وقد أحكم الإنسان أصول الحكم. يا أخوة، إذا كان القضاء في شاة وفي دجاجة لا بد فيه من إتقان أصول الحكم، فكيف بالحكم على دين الناس؟ كيف بالحكم على سلامة العقيدة؟ كيف يتقحمه من لا يحسن أصول الحكم؟ ثم تتفرق الكلمة، ثم تضعف الدعوة، ثم يشتغل الناس عن الدعوة إلى الله بما بما يكون بينهم. لا بد يا إخوة من أن يكون، وأنا دائما أقول الإنسان لا بد له من 4 عيون، ما تكفيه عينان، لا بد من 4 عيون: العلم والعدل والعقل والعاطفة. لا بد من هذه العيون 4. لا بد من علم حتى يستبصر، ولا بد من عدل حتى لا يظلم، ولا بد من عقل فإن العقل يحكم الأمور والشرع حاكم على العقل والعاطفة، فإن الجامد حتى يخرج عن كونه إنسانا لابد من عاطفة، ولكنها عاطفة رشيدة يقيدها العقل، ليس كل ما دعت إليه العاطفة يتبعه الإنسان، بل ينتقل من عاطفته إلى عقله، وليس كل ما يدعو إليه العقل يتبعه الإنسان، بل ينتقل من عدله إلى من عقله إلى علمه، ويحيط كل ذلك بالعدل. فينبغي لكل واحد منا أن يتنبه لهذه القضية العظيمة. أقول قد اتفق العلماء على أن تارك الصلاة جاحدا لوجوبها يكفر، وإنما اختلفوا في من أقر بوجوبها وتركها كسلا وتهاونا هل يكفر. ولذلك قال الإسماعيلي رحمه الله: واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر ومن غير إرادة فعلها بعد الوقت، فكفره جماعة من أهل السنة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. حديثان، وليس المراد الآن نتكلم عن الأحاديث ودلالاتها، لكن المقصود هنا يا إخوة أن الذين كفروا تارك الصلاة كسلا هم من أهل السنة والجماعة، فلا يقال عن من ترجح عنده أن تارك الصلاة كسلا يكفر، لا يقال إنه مكفر ولا يقال إنه متشدد كما نسمع الآن بعض العبارات يرمون بعض مشايخنا بأن عندهم تشددا وأنهم يكفرون، ويذكرون هذه المسألة، وهذه المسألة معروفة عند أهل السنة والجماعة ويذكرها أهل السنة والجماعة منسوبة إلى أهل السنة والجماعة بطرفيها بقوليها. قال: وتأول جماعة، قال أكثر العلماء: إن تارك الصلاة كسلا عاص مرتكب لكبيرة وعلى خطر عظيم غير أنه لا يكفر. وتأولوا الأحاديث الواردة في ذلك، ولذلك قال إسماعيلي: وتأول جماعة منهم، أنه يريد بذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك من تركها جاحدا لها، فإن الترك قد يطلق على الجحود، قد يطلق على الجحود. قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يا إخوة، هل كان يوسف عليه السلام على ملة القوم الذين لا يؤمنون بالله ثم ترك؟ لا، قطعا لا. إذن الترك هنا له معنى، فالمقصود أن يوسف عليه السلام لم يكن قد تلبس بالكفر الذي كان عليه القوم الذين لا يؤمنون بالله، لكنه عليه السلام ترك كفرهم بجحوده له، فالترك قد يقصد به الجحود. يعني هذا وجه ذكر الآية هنا، الدلالة على أن الترك قد لا يقصد به المفارقة وإنما يقصد به الجحود، فمن جحد فعل قوم وأنكر فعل قوم فقد تركه، فقد تركه. طيب، لعلنا نقف عند هذه المسألة، وغدا إن شاء الله عز وجل سنأخذ مجلسين. هل يناسبكم يا أخوة أن نبدأ 8:30؟ يناسبكم 8 مناسب؟ مناسب للجميع؟ إذن نبدأ 8 إن شاء الله، نبدأ 8 وإن شاء الله نسير على الطريقة التي بدأنا بها، يعني نختصر اختصارا مفيدا لا يخل بالمقصود، ونحرص فيه على الفوائد المفيدة لطلاب العلم. وهناك مسائل يعني لن نقف معها طويلا لأنها يعني يسيرة جدا وسهلة الفهم، فإن شاء الله غدا في مجلسين نختم شرح هذا الكتاب. ثم إذا بقي وقت نجيب عن الأسئلة إن شاء الله، ولكن تكون الأسئلة مكتوبة، يعني من عنده سؤال يكتب مثلا ويسلم للشيخ علي مصري أو الشيخ سالم غانم. اسم جميل سالم غانم، سلامه غنيمة. فمن عنده سؤال يكتبه ويسلمه، أما للشيخ علي باعتبار أنه معكم وكذا، أو الشيخ سالم، ثم الأسئلة تعرض علي. إن بقي وقت أجبت عنها إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الوقت الذي اقتطعتموه من أوقاتكم خيرا وبركة ونعمة عليكم وعلى أهليكم، أن يجعله سببا لرضاه سبحانه وتعالى عنكم، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين العاملين بالكتاب والسنة المتمسكين بالتوحيد والسنة المنابذين للشرك والبدعة، وأن يجعلني وإياكم رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا رحمة على الأمة كما جعل نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أن يرزقنا نصيبا من هذا، وأن يجعلنا سببا لقوة دعوة أهل السنة والجماعة ودعوة التوحيد في هذا البلد. ونعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من أن نكون سببا لضعف دعوة التوحيد ولضعف الدعوة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.